أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يحبب إلينا الإيمان. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا ربنا من الراشدين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. نستكمل ما شرعنا فيه من الكلام حول الإيمان باليوم الآخر، وقد صدرنا الكلام عن الإيمان باليوم الآخر بأنه من أعظم أركان الإيمان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث كان يحثنا عن الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، ويقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا بد أن يظهر ذلك في أعمال. فربما يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وربما يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. مسألة الإيمان باليوم الآخر لأنها تتعلق بالمصير، تتعلق بما يؤول إليه أمر الناس، لذلك هذه المسألة من أعظم الأمور المتعلقة بالإيمان. وكنا قد توقفنا عند مشهد الحوض. اللهم أكرمنا بأن نشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا. فيجب علينا أن نؤمن بما أخبر به المصطفى صلى الله عليه وسلم عن الحوض الذي تفضل الله به عليه وعلى أمته، فإن الأحاديث الواردة في ذلك تبلغ حد التواتر، رواها من الصحابة أكثر من 30 صحابيا، ويكون أول من يرده نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم ترده بعد ذلك أمته، ويطرد عنه الكفار، وكذلك يطرد عنه طائفة من العصاة وأهل الكبائر الذين بدلوا وغيروا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بعد الانتهاء من الموقف، بعد انتهاء موقف الحساب بما فيه من أهوال وعرض وحساب وقراءة الصحف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض. الفرط هو من يتقدم الواردة ليرتاد لهم الماء، يعني الذي يهيئ لهم، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا سأكون أسبقكم لأخدمكم على حوضي بأبي هو وأمي ونفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول: أنا متقدمكم وسابقكم إلى الحوض. من ورد شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا، ولا يردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم. فيقول صلى الله عليه وسلم: إنهم أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما عملوا بعدك، فأقول: سحقا سحقا لمن بدل بعدي. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال: إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، والله لا أنظر إلى حوض الآن، وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف أن تنافسوا فيها، يعني في الدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا هنا من فتنة الدنيا. ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها الذين من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. وأخرج البخاري ومسلم عن أسماء بنت أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم، وسيؤخذ أناس دوني، فأقول: يا ربي مني ومن أمتي، مني ومن أمتي. فيقال: أما شعرت ما عملوا بعدك، أي أما عرفت ما عملوا بعدك، والله ما برحوا بعدك يرجعون على أعقابهم، أي انتكسوا وبدلوا وغيروا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ونؤمن بما ورد في صفته على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحمله على ظاهره، لا نزيد عليه ولا ننقص منه. قال شارح العقيدة الطحوية ابن أبي العز: والذي يتلخص من الأحاديث الواردة في صفة الحوض أنه حوض عظيم ومورد كريم يمد من شراب الجنة من نهر الكوثر الذي هو أشد بياضا من اللبن، وأبرد من الثلج وأحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك، وهو في غاية الاتساع، عرضه وطوله سواء، كل زاوية من زواياه مسيرة شهر، أي ما بين كل طرف وآخر من هذا الحوض، كم أن يكون الإنسان يسير مسيرة شهر، فكم يبلغ من الأميال والكيلومترات. وفي بعض الأحاديث أنه كلما شرب منه وهو في زيادة واتساع، يعني كلما يشرب منه يزاد فيه ويتسع أكثر، فسبحان الخالق الذي لا يعجزه شيء. ومن الأحاديث الواردة في صفة الحوض ما أخرجه البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه أي آنيته وأباريقه كنجوم السماء في اللمعان والإضاءة، من شرب منها فلا يظمأ أبدا. والأحاديث الصحيحة الواردة في ذكر حوض نبينا صلى الله عليه وسلم كثيرة بلغت حد التواتر كما قلنا، وتصديقها من الإيمان. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: أحاديث الحوض صحيحة، والإيمان به فرض، والتصديق به من الإيمان، وهو على ظاهره عند أهل السنة والجماعة، لا نتأول ذلك ولا يختلف حول هذا. حديثه متواتر النقل، رواه خلائق من الصحابة، فذكره مسلم من رواية ابن عمرو عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وعائشة وأم سلمة وعقبة بن عامر وابن مسعود وحذيفة وحارثة بن وهب وأبي ذر وثوبان وأنس وجابر بن سمرة، ورواه غير مسلم من رواية أبي بكر الصديق وزيد بن أرقم وأبي أمامة وعبد الله بن زيد وأبي برزة وسويد بن جبل وعبد الله بن الصنابحي والبراء بن عازب وأسماء بنت أبي بكر وخولة بنت قيس وغيرهم. وفي بعض هذا ما يقتضي كون الحديث متواترا، هذا وقد ورد في بعض الأحاديث الصحيحة أن لكل نبي حوضا، وأن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم أعظمها وأحلاها وأكثرها واردا. هذا مما يكرم الله عز وجل به نبينا صلى الله عليه وسلم. وهنا أريد أن أقف عند حديث والله ترتجف له القلوب حياء من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في بعض ألفاظ الأحاديث الواردة في شأن الحوض قال صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض فلا تسودوا وجهي، أنا فرطكم فلا تسودوا وجهي، أي لا ينبغي أن تأتي هذا المشهد لتقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بالنبي يسود وجهه، مما يحصل للإنسان الذي بدل وغير وما تابع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يشفع في هذا الإنسان ويقول إنه من أمتي، فيقال له: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيسود وجه النبي خجلا من أن يكون أحد أمته لم يكن متابعا له، لم يكن معظما لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. اختلف العلماء في الحوض والورود عليه أين يكون ومتى يكون ذلك. قيل: يكون قبل الصراط، إذ يحشر الناس عطشا فيرد المؤمنون الحوض، ويتساقط الكفار في النار بعد أن يسألوا السقيا فلا يسقون. وقيل أنه يكون بعد الحساب والميزان والصراط، لكن الصحيح والله أعلم أن الحوض قبل الصراط، الحوض قبل الصراط. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيرد على الحوض أقوام، وكل من ارتد عن دين الله أو أحدث فيه ما لا يرضاه الله ولم يأذن به الله كما يقول الإمام القرطبي فهو ممن سيطرد عن الحوض، وأشدهم طردا من خالف جماعة المسلمين، من فرق بينهم، من اتبع غير سبيل المؤمنين كالخوارج وكالروافض وكالمعتزلة وكالظلمة الذين أسرفوا في الجور والظلم وقتلوا الناس وأذلوهم، وكذلك الذين يعلنون بالكبائر ولا يستخفون بالمعاصي، وجماعة أهل الزيغ والأهواء والبدع. قال صلى الله عليه وسلم: أعيذك بالله يا كعب بن عجرة من أمراء يكونون من بعدي، فمن غشي أبوابهم فصدقهم في كذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولا يرد على الحوض. ومن غشي أبوابهم ولم يصدقهم في كذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وسيرد على الحوض. فإذا علينا حينما نتدارس هذا أولا نستفيد هذه الفوائد. أولا وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني معرفة أن الاتباع طريق الهداية وإن تطيعوه تهتدوا. أمر الثالث أن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم يورث حب الله عز وجل، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فعلامة حب الله عز وجل ومما يورث حب الله عز وجل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع ليس لأحد أن يبدل أو يغير شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فليس لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نتبع ولا نبتدع، وهذا يجعلنا نقول إنه ينبغي أن نتدارس سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن ندرسها للناس وأن نعلم الناس السنن المهجورات ونحيي هذه السنة في الناس حتى يكونوا على خطى النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام النووي له كلام مهم نختم به جملة الفوائد حول مسألة الحوض في شرح مسلم، يتكلم حول قول القائلين للنبي صلى الله عليه وسلم وهل تدري ما أحدثوا بعدك، قال هذا مما اختلف العلماء في المراد به على أقوال عشان نحذر من كل هذه الأمور. قالوا الذي يراد بهم في هذا الحديث المراد به المنافقون والمرتدون، لأنهم يجوز أن يحشروا بصفات المؤمنين الغرة والتحجيل، يعني الصفات التي غرة محجلين من آثار الوضوء، يعني بيصلوا لأنه بيظهروا خلاف ما يبطنوا، لكن إذا ما أرادوا الشرب عند الحوض يحال بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هؤلاء بدلوا فلم يموتوا على ما ظهر من إسلامهم، يبقى أول ناس المنافقين والعياذ بالله، ونسأل الله عز وجل أن يعافينا من صفات المنافقين. الأمر الثاني قيل أن المراد بهم الذين ارتدوا على أعقابهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو بعده، زي ما حصلت حروب الردة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء الذين بدلوا بعده مباشرة. وهذا القول قول قاصر، إن هو بس اللي أحدثوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد وفاته، هذا قول قاصر، فالمعنى أعم من ذلك. القول الثالث قالوا دول أصحاب المعاصي والكبائر الذين ماتوا على التوحيد، وأصحاب البدع غير المكفرة، لأن في بدع كفرية كبدع الرافضة الذين يقولون مثلا، أو بعض الشيعة الذين يقولون بنبوة علي وبألوهيته ونحو ذلك، هؤلاء ليسوا شيعة أصلا، هؤلاء كفر ما يتقالش عليهم شيعة أصلا، فأصحاب بدع كفرية. أصحاب البدع الذين لم يخرجوا ببدعتهم عن الإسلام، على هذا القول لا يقطع لهؤلاء الذين يذادون بالنار وإنما سيعاقبون ويرحمهم الله إن شاء. دي الأقوال التي ذكرت حول ذلك. قال ابن عبد البر كل من أحدث في الدين فهو من المطرودين عن الحوض، وألحقوا بهم كما سبق الظلمة والمسرفون في الجور الذين يطمسون الحق ويعلنون بالكبائر، كل هؤلاء يخاف عليهم أن يكونوا ممن عنوا بهذا الخبر. إذن علينا أن نتحرز من هذا كله، وعلينا أن نجدد الشوق إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونجدد الحب له صلى الله عليه وسلم. فاللهم قد حرمنا صحبته في الدنيا، فاللهم لا تحرمنا رفقته يوم القيامة، ولا تحرمنا من أن نشرب من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. أمر العاشر الميزان، فيجب علينا أن نؤمن بما أخبر به الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم من أن أعمال العباد خيرها وشرها توزن يوم القيامة بميزان إظهارا لعدل الله، فقد قال سبحانه وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال سبحانه وتعالى: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وقال سبحانه وتعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وتدل الأخبار على أنه ميزان حقيقي له كفتان، وأن الله سبحانه وتعالى يحول أعمال العباد إلى أجسام لها ثقل، فتوضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة. وفي ذلك يقول الإمام ابن القيم في قصيدته المشهورة: أفما تصدق أن أعمال العباد تحط يوم العرض في الميزان، وكذلك تثقل تارة وتخف أخرى، ذاك في القرآن ذو تبيان، وله لسان كفتان تقيمه والكفتان إليه ناظرتان، ما ذاك أمرا معنويا بل هو المحسوس حقا عند ذي الإيمان. هذا ويكون وزن الأعمال بعد إتمام الحساب، لأن الوزن للجزاء، فيكون بعد المحاسبة التي هي لتقرير الأعمال الحادثة. الأول يتعمل مع تحقيق الحساب، ثم بعد ذلك يأتي نتائج هذا التحقيق، فيكون الوزن لإظهار مقادير هذه الأعمال ليكون الجزاء بحسبها، ولكن لا يكون وزن في حق الأنبياء ولا الملائكة ومن استثناهم الله عز وجل من الحساب. الميزان نؤمن أنه إذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الحاكم وصححه الألباني في الصحيحة برقم 941 قال صلى الله عليه وسلم: يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت. إذا كفة الميزان مش كفة صغيرة كما قد يتخيلها بعض الناس، بل لو وضعت فيها السماوات والأرض جميعا لوسع ذلك كفة الميزان. فتقول الملائكة: يا رب لمن يزن هذا؟ فيقول الله تبارك وتعالى: لمن شئت من خلقي. فتقول الملائكة: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. وكان الملائكة تقول: ينبغي أن نأتيك ربنا بأعمال تسع السماوات والأرض لتوضع في الميزان. فهمت الفايدة؟ إن الإنسان يثقل موازينه بأمثال الجبال، ناخد عليها فايدة إيمانية على طول. لما النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مثل: من قام الليل يعني بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام الليل بمئة آية كتب من القانتين، وفي لفظ عند الحاكم بإسناد صحيح: ومن قام بمئتي آية كتب من القانتين المخلصين. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. وفسر صلى الله عليه وسلم القنطار بأنه مثل جبل أحد. فلو أن الإنسان منا يريد أن يثقل الميزان فليأتي بأعمال من القناطير المقنطرة فيجتهد في ذلك. يبقى الواجب العملي على مسألة أن الميزان يسع السماوات والأرض أن نأتي بأعمال تزن هذا. الذي يثقل أعمال العباد في الميزان أثقلها حسن الخلق. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن يا رب خلقنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البر حسن الخلق. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يدرك بحسن خلقه منزلة الصائم، أي الذي لا يفطر عن الصيام اللي بيصوم السنة كلها، والقائم أي الذي لا يفطر عن القيام اللي بيصلي من العشاء للفجر. إن الرجل لا يدرك بحسن خلقه منزلة الصائم القائم. فحسن الخلق عليه مدار أمر الطاعة، البر حسن الخلق. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري في الأدب المفرد صححه الألباني في الصحيحة: أثقل شيء في ميزان المؤمن يوم القيامة حسن الخلق. كده مطلق أثقل شيء بعد لا إله إلا الله وبعد الشهادتين حسن الخلق. قال: وإن الله لا يبغض الفاحش البذيء، ما كان صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا بالأسواق اللي هو بيرفع الصوت بطريقة مبالغ فيها وبشكل يؤذي الناس. ما كان صلى الله عليه وسلم فاحشا. يعني بعض الناس يقول انه لا مانع من التغليظ في الكلام مع بعض الناس بشكل معين، نقول لكن لا تتفحش ولا تتكلم بكلام فاحش ولا تعتد مثل هذه الكلمات التي تقولها سوقية الناس او يقولها سفلة الناس من شتائم ومن كذا. لا ينبغي أن يتلفظ الإنسان بمثل هذا، وليربى الناس على مثل هذه الطاعات. حسن الخلق يا جماعة بابتسامة وتبسمك في وجه أخيك صدقة. حسن الخلق بلين الكلام، بأن يكون الإنسان هينا لينا سهلا قريبا. حسن الخلق بأن لا يتكبر الإنسان في معاملة من هو دونه، ولا يتعامل بشيء من الازدراء له. حسن الخلق حين لا ترفع المرأة صوتها على أبيها ولا أمها، وكذلك الشأن الخاص بالأبناء مطلقا رجلا كان أو امرأة، وكذلك لا ترفع المرأة صوتها على زوجها ولا ينبغي لها مثل ذلك، فهذا يتنافى مع حسن الخلق. ولا تؤذيه حتى لا تلعنها الملائكة ولا تلعنها الحوريات وتقول لا تؤذيه لعنك الله. وكذلك الرجل في معاملته للمرأة يعاشرها بالمعروف وليس بالتغليظ وليس بالإهانات النفسية، كأن يهددها طيلة الوقت بأنه سيطلقها أو أنه سيتزوج بأخرى ليرغم أنفها في التراب، هذا يتنافى كله مع حسن الخلق. حسن الخلق أمر أعلى من ذلك. حسن الخلق عفاف في التعامل بين الرجال والنساء. حسن الخلق تقوى وخشية لله عز وجل في معاملة الناس، وخالق الناس بخلق حسن بعد أن قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها، ثم قال وخالق الناس بخلق حسن. الأمر الثاني ذكر اللسان والقلب، ومن أعظم ذلك بل بها يرزق الخلائق قول الإنسان سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، فإنهما حبيبتان للرحمن وخفيفتان على اللسان وثقيلتان في الميزان كما أخبر النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. وكذلك أن يكثر الإنسان من الحمد لله عز وجل، فإنها تملأ الميزان كما روى مسلم في صحيحه من حديث أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أي ما بين السماء والأرض. الأمر الرابع الجهاد في سبيل الله، سواء الجهاد بالمال أو بالنفس أو بالعلم، فكل ما أزدى شيئا للمجاهدين فمن جهز غازيا فقد غزا. وأنا هنا أعمم الأمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري في كتاب الجهاد والسير من صحيحه قال من احتبس فرسا في سبيل الله، احتبس أي جعله وقفا، إيمانا بالله وتصديقا بوعده كان شبعه وريه وروثه وبوله حسنات في ميزانه يوم القيامة. أقول هذا الأمر يفتح علينا مسألة النفقة على طلبة العلم، فإن من جهز غازيا فقد غزا. فإذا كان الجهاد يكون بالنفس ويكون بالمال ويكون بالعلم وجاهدهم به جهادا كبيرا، فالذي يزود طالب العلم بالكتب التي يرد بها الشبهات عن الإسلام أو يزوده بالمال ليتفرغ لطلب العلم أو نحو ذلك، فأرى هذا من أوجب الواجبات في هذا الزمان. أوجب الواجبات أن تخرج الصدقات لذلك، وأن يخرج حتى من زكاة المال، وهذا على التحقيق في هذه المسألة أنه يجوز لطلبة العلم وإن كان غنيا. يعني ده كلام شيخنا الشيخ ابن عثيمين، إن كان غنيا يعني عنده القدرة. الغنى مش معناه أنه عنده أموال كثيرة، إنما الغنى معناه عنده الكفاف. قالوا لأنه لا يستغني عن الكتب وعن احتياجات كثيرة تجعله دائما يحتاج إلى من ينفق عليه ليتفرغ لذلك ولا ينشغل بالدنيا. هذا من أوجب الواجبات في هذا الزمان الذي عم فيه الجهل. إذا كنا نريد أن نخرج ببلادنا من هذه الجهالات ومن رواسب الجاهلية فإنه ينبغي علينا أن نوصي بمثل ذلك، فليتحرى الناس من يوثق في شأنهم أو علمهم أو في قدرتهم. عندنا طالب مثلا في جامعة أو في مرحلة من مراحل الأعلى من ذلك الدراسات العليا، وأعرف أمثال ذلك كثر، ويبقى حايل بينه وبين المسألة أرقام يسيرة لكن ليست عنده عشان يجيب كتب ويستطيع أن هو يعمل البحث العلمي أو نحو ذلك. أقول من جهز غازيا فقد غزا، وهذا من أثقل ما يكون في الميزان، لأنك إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الفرس شبعها وريها وروثها وبولها، فأنا أقول وكل كلمة ينطق بها طالب علم أو يكتبها ليرد شبهة عن الإسلام فهذا من الجهاد اللازم الآن، لا سيما مع شدة الفتن التي نراها. ما الذي يوزن في الميزان؟ الإنسان نفسه يوضع هو وحسناته و صحيفته في كفة، وسيئاته مع صحيفتها في الكفة الأخرى. ما الدليل؟ عندنا أولا في مسألة طريقة الوزن حديث البطاقة، النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى الترمذي في جامعه بإسناد صحيح قال صلى الله عليه وسلم إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، هذا الرجل سيقلص فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مدى البصر، يعني الكتاب اللي هو هيبقى ماسكه لغاية آخر ما يقع عليه عينه. صوروا الكتاب قد ايه، السجل قد ايه، يعني سجل مش قد الكتب بتاعتنا، لا إنما هذا السجل مدى البصر حاجة من الضخامة والكبر بما لا نستطيع تبينه. ثم يقال أتنكر من هذا شيئا، أظلمك كتبت الحافظون، فيقول لا يا رب، فيقول أفلك عذر، فيقول لا يا رب، فيقول بل إن لك عندنا حسنة فإنه لا ظلم عليك اليوم، فيخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. يعني استشعروا هذه الكلمة وقولوها بألسنتكم واجعلوا قلوبكم تهتف بها، فيقول احضر وزنك، فيقول يا ربي ما هذه البطاقة مع هذه السجلات، فيقال إنك لا تظلم، قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فتطيش السجلات، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فلا يثقل مع اسم الله شيء، لا إله إلا الله. هذا دليل على أن الأعمال تحصى على العبد وتوضع في كفتين، كفة فيها حسناته وكفة فيها سيئاته، ومن أعظم حسناته أن يأتي بكلمة التوحيد، بكلمتي التوحيد لا إله إلا الله محمد عبد الله ورسوله. الأمر الثاني إنه الإنسان نفسه يوزن، ومما يدل على ذلك الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، ويقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وأيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن قدم ابن مسعود أثقل في الميزان من جبل أحد، فهذا دليل على أن الإنسان يوزن. وقال الشيخ حافظ حكمي في كتاب معارج القبول قال الذي أستظهر من النصوص أن العامل وعمله وصحيفة أعماله كل ذلك يوزن، ويدل على ذلك ما رواه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو في قصة صاحب البطاقة، إنه اللفظ عند المسند توضع الموازين يوم القيامة، فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة ويوضع ما أحصي عليه فيمايل به الميزان، قال فيبعث به إلى النار، قال فإذا أدبر إذا صائح من عند الرحمن يقول لا تعجلوا فإنه قد بقي له، يعني ده كان خلاص كده اتحاكم وتحاسب وتوزن عمله ورجح أنه من أهل النار والعياذ بالله، فيقال لا تعجلوا فإنه قد بقي له، فيؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله فتوضع مع الرجل في كفة حتى يميل به الميزان. نسأل الله عز وجل أن يثقل موازيننا وموازينكم. الأمر الآخر متعلق بأهوال القيامة الصراط، فنؤمن أنه يكون بعد الحساب والميزان انصراف الناس من الموقف ليمروا فوق الجسر المنصوب، على جهنم وهو الصراط، والمرور على الصراط عام لجميع الناس، فالأنبياء سيمرون والصديقون والمؤمنون والكفار ومن يحاسب ومن لا يحاسب. من استقام على صراط الله الذي هو دين الحق في الدنيا فإنه هو الذي يستقيم على هذا الصراط في الآخرة. هذا المعنى أشار إليه العلامة ابن القيم في كتاب مدارج السالكين، وهو يتكلم عن قول الله اهدنا الصراط المستقيم. خدوا بالكم بقى من الكلام اللي عايز أقوله دلوقتي ده، لأنه من أخطر ما يكون. يا جماعة، الصراط نصبه الله عز وجل ليكون أمثل ما يكون بالرسم البياني لخطوات الإنسان في الدنيا. بمعنى الرسم البياني ده ماشي بشكل مستقيم فيسير الإنسان على الصراط كذلك. الرسم البياني فيه تعرجات، فهذه هي الوقعات التي تكون على الصراط. طيب لو إنسان كان معوج واستقام خلاص يبدل الله السيئات حسنات يبقى الخط مستقيم، لا هو مخلط، يعني بيمشي يومين كويس ويوم يقع وبعدين يقوم تاني، يمشي يومين كويس لكن لا يحقق التوبة النصوح، فكذلك سيكون شأنه. والأحاديث في هذا مرعبة في مسألة الورود على الصراط وكيف سيكون الشأن فيها. نسأل الله العفو والعافية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أناسا سيسيرون على الصراط على بطونهم، يمشون على الصراط زحفا والعياذ بالله تعالى. فلذلك الله عز وجل قال وإن منكم إلا واردها وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فيرد الكفار هذا الصراط ويقعون في النار، كما أخبر الله عز وجل في شأن فرعون يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. ويأتي أهل التوحيد فيمرون على الصراط، وحينها يكون الناس على أحوال متغايرة، فمنهم من يمضي على الصراط كلمح البصر، ومنهم من يمر عليه كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالطير، ومنهم من يمر كأشد ما يجري الرجال. ويقف النبي صلى الله عليه وسلم عند آخر الصراط ينتظر نجاة أمته ويقول يا رب سلم، يا رب سلم، يا رب سلم. وعلى هذا الصراط كلاليب خطاطيف تخطف بأرجل الناس. هذا الصراط الذي هو أحد من السيف وأرق وأدق من الشعرة ينبغي على الناس أن يمروا عليه، يمرون عليه ولا بد، حتم لازم. وعليه شوك كشوك السعدان، مسامير كأشد ما تكون تخدش الناس، اللهم سلم سلم. الكلام عن الصراط يلزمنا بالاستقامة، اهدنا الصراط المستقيم. الكلام على الصراط يجعلنا نتفكر في ماضينا وفي حاضرنا، هل نحن على اعوجاج أم أن الحال يرجى به النجاة؟ فإن كنا على اعوجاج فالحذر الحذر. اسمعوا بقلوبكم هذا الحديث الواصف لهذه المشاهد العظام. فقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري قال قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تضارون في رؤية الشمس والقمر إذا كانوا صحوة؟ نعم سنرى ربنا. فقالوا لا، يعني لا نضار في ذلك. قال فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم، يومئذ إلا كما تضارون في رؤيتهما، يعني من شدة الإضاءة وكذا. ثم قال ينادي منادي ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون، فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم، وأصحاب الأوثان مع أوثانهم، وأصحاب كل آلهة مع آلهتهم، فإياكم أن يكون منكم من يعبد غير الله أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. إياكم أن يكون منكم من يعبد الدنيا، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر وغبرات، أي بقايا من أهل الكتاب، يعني الذين كانوا على الحنيفية والذين لم يبدلوا ولم يحرفوا ولم يغيروا من دياناتهم وكتبهم. ثم يؤتى بجهنم تعرض كأنها سراب، فيقال اليهود ما كنتم تعبدون، فيقولون كنا نعبد عزيرا ابن الله، فيقال كذبتم، لم يكن لله صاحب ولا ولد، فما تريدون؟ قالوا نريد أن تسقينا، فيقال اشربوا، فيتساقطون في جهنم. ثم يقال للنصارى ما كنتم تعبدون، فيقولون كنا نعبد المسيح ابن مريم، فيقال كذبتم، لم يكن لله صاحبة ولا ولدا، فما تريدون؟ فيقولون نريد أن تسقينا، فيقال اشربوا، فيتساقطون. حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر، فيقال لهم ما يحبسكم؟ وفي الليه وقد ذهب الناس، فيقولون فارقناهم ونحن أحوج منا إليه اليوم، أي فارقناهم في الدنيا ولزمنا طاعة الله. وإنا سمعنا مناديا ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون، وإنما ننتظر ربنا. قال فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة، فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، فلا يكلمه إلا الأنبياء، فيقول هل بينكم وبينه آية تعرفونه؟ فيقولون نعم الساق، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فيسجد له كل مؤمن، ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعة، فيذهب كيما يسجد فيعود ظهره طبقا واحدا، أي يصير تلك الفقرات التي في ظهره تصير واحدة، فيتصلب ولا يستطيع أن يسجد. ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم، هنا الصراط. قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما الجسر؟ قال الصراط، مضحضة مزلة، يعني الأقدام تزل عليه، الناس اللي تمشي عليه تتزحلق عليه، هو الموضع الذي تزل فيه الأقدام ولا تستقر، عليه خطاطيف وكلاليب، هذه الخطاطيف والكلاليب مثل تلك الحديدة التي تكون عند الجزارين ويضعون عليها اللحوم، هذه الخطاطيف. قال وحسكة مفلطحة، أي شوكة صلبة عريضة أمثال المسامير، لها شوكة عقيفاء أي ملوية كالسنارة، تكون بنجد، يقال لها السعدان، شوك السعدان، شوك أشد ما يكون غلظة وفي نفس الوقت ملوي مثل السنارة، وكأنها تصطاد أقدام الناس. المؤمن عليها كالطرف، أي يمر بسرعة الطرف، طرف الأعين، وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب، يعني أسرع ما تكون الخيل وأسرع ما يكون الركبان. اسمعوا، فناج مسلم جعلنا الله منهم، وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم، حتى يمر آخرهم يسحب سحبا، فما أنتم بأشد لي مناشدة في الحق، قد تبين لكم من المؤمن يومئذ للجبار. وإذا رأوا أنهم قد نجوا في إخوانهم أي العصاة الذين سقطوا في النار يقولون ربنا إخواننا الذين كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا، فيقول الله تبارك وتعالى اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوا. فهي وصية بالله ونحن في هذا المجلس، إن لم تجدونا في الجنة فأخرجونا من النار، إن لم تجدونا في الجنة فأخرجونا من النار، فإن أهل الإيمان يشفعون بعضهم في بعض، نسأل الله العفو والعافية. فيشفع حينئذ الأنبياء والملائكة والمؤمنون. فهذا بيان لشأن الصراط وشدة هوله، وكيف أن الناس سيمرون على هذا الصراط، فلربما يمرون عليه في سنين، ربما مثل سنين حياتهم، وبعضهم لن يكون ثمة وقت تفتح عينك تلاقي سيدنا أبو بكر في الجنة، خلاص مفيش كلمح البصر. جعلنا الله وإياكم من هؤلاء، ورزقنا الله وإياكم النجاة من هول الصراط. وحينما يمر أهل الإيمان على الصراط ويخلصون تكون تلك الآية: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. حينما يمر أهل الإيمان على الصراط إذا كان هذا اليوم العظيم، ويرى المؤمنين والمؤمنات آية ثوابهم وجزائهم، فيسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم ويبشرون بأعظم البشارة جنات تجري من تحتها الأنهار. فلله ما أحلى هذه البشارة، ولله ما ألذ هذه البشارة على نفوسهم. فإذا رأى المنافقون نور المؤمنين يمشون به وقد طفئ نورهم، الدنيا ساعتها ظلام، لا شمس لا قمر لا كواكب لا نجوم، كل واحد يمشي في ضوء عمله. ف فيطفأ نور المنافقين ويبقون في الظلمات حائرين. فحينما يكون ذلك يقولون للمؤمنين انتظروا أمهلونا لننال من نوركم، انظرونا نقتبس من نوركم، فيقال لهم ارجعوا إلى الدنيا، ارجعوا فالتمسوا النور من هناك إن كان ذلك ممكنا. وحينما يكون هذا الخطاب بين المؤمنين والمنافقين يحال بينهما فيضرب بحائط منيع وحصن حصين له باب باطنه أي تلقاء المؤمنين فيه الرحمة، وظاهره أي تلقاء المنافقين فيه العذاب. فينادي المنافقون المؤمنين: ألم نكن معكم؟ ألم نكن نجلس معكم؟ ألم نكن نصلي معكم؟ ألم نكن نصوم معكم؟ ألم نكن نحضر دروس العلم معكم؟ قالوا: بلى، نعم، كنتم تصومون وتصلون وربما تجاهدون وتعملون مثل أعمالنا، ولكنكم لم تبطنوا ما كنتم تظهرون. قيل: بلى، نعم، كنتم معنا في الدنيا، عملتم في الظاهر مثل عملنا، لكن من غير إيمان ولا نية، فإنكم وقعتم في ذلك بسبب أمور. أولا، عشان ربنا ينجينا وإياكم من هول الصراط: واحد، إياكم والتصدر للفتن. يعني لما الإنسان يرى أمامه فتنة فعليه أن يحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم في النجاة: أمسك عليك لسانك، أملك عليك لسانك، ابكي على خطيئتك وليسعك بيتك. الأمر الثاني: اليقين في مواجهة الشك. إن الرجل يقال له في قبره: على الشك كنت، وعليه مت، وعليه تبعث إن شاء الله إن كان فاجرا. ويقال للمؤمن: على اليقين كنت، وعليه مت، وعليه تبعث إن شاء الله. اليقين في مواجهة الريبة: وارتبتم، وغرتكم الأماني، والنية في مواجهة الأمنية. النية الصادقة التي يتولد عنها العمل، لا الأماني الجوفاء يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إننا نحتاج أن نعرف كيف ننجو من هول الصراط بعد ذكر هذه الأمور الثلاثة، سواء كان النجاة بعدم التصدر للفتن، وذلك بتحقيق قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك لسانك، وابكي على خطيئتك، وليسعك بيتك. والأمر الثاني: اليقين في مواجهة الريبة. والأمر الثالث: النية في مواجهة الأمنية. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا عدة أمور ينجو بها الإنسان من كرب ظلمة الصراط. من ذلك المحافظة على الصلوات الخمس عامة والفجر خاصة. فقد روى الإمام أحمد وجود إسناده المنذري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. ومن صور المحافظة على أداء الصلوات أن تؤدى في أول وقتها، وقد قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم: الصلاة نور. وبشر النبي صلى الله عليه وسلم الذين يمشون في الظلمات ليأتون المساجد، بشرهم بالنور التام يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم فيما روى الترمذي وصححه الألباني: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. الأمر الثاني مما ينجي الإنسان من كرب ظلمة الصراط المحافظة على صلاة الجمعة وآدابها واحتساب الأذان. فقد روى الحاكم وصححه الألباني من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبعث الأيام يوم القيامة على هيئتها، ويبعث الجمعة زهراء منيرة لأهلها، فيحفون بها كالعروس تهدى إلى كريمها، تضيء لهم يمشون في ضوئها، ألوانهم كالثلج بياضا، رياحهم تسطع كالمسك، يخوضون في جبال الكافور، ينظر إليهم الثقلان ما يطرقون تعجبا حتى يدخلوا الجنة لا يخالطهم أحد إلا المؤذنون المحتسبون. إذن المحافظة على صلاة الجمعة وعلى آداب الجمعة واحتساب الأذان مما ينجي من ظلمة الصراط، لأن الله عز وجل يجعلها لهم منيرة، هذه الأعمال يجعلها منيرة لهم. الأمر الثالث أداء الزكاة، قد قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: الصدقة برهان. والبرهان هو الشعاع الذي يلي وجه الشمس، البرهان هو الشعاع الذي يلي وجه الشمس. ومنه حديث أبي موسى أن روح المؤمن تخرج من جسده لها برهان كبرهان الشمس. الأمر الرابع الصبر على أقدار الله، فقد قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أيضا: والصبر ضياء. والضياء هو النور الذي يحصل فيه نوع حرارة وإحراق كضياء الشمس، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. الأمر الخامس قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، فقد روى الحاكم وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين، وفي رواية: كانت له نورا يوم القيامة من مقامه إلى مكة. الأمر السادس المداومة على قراءة سورة البقرة وسورة آل عمران، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهما الزهراوان، أنهما الزهراوان، كما في صحيح مسلم من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابك، اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف. معنى أنهما زهراوان أي نيرتان لكثرة النور فيهما، وهذا قد يكون سبب للإنارة يوم القيامة كما أشار المناوي في فيض القدير. الأمر السابع تعلم كتاب الله وحفظه، فقد قال صلى الله عليه وسلم فيما روى الحاكم وحسن الألباني: من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ألبس والده يوم القيامة تاجا، تاجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس، ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما الدنيا، فيقولان بما كسين هذا، فيقال بأخذ ولدكما القرآن، بأخذ ولدكما القرآن. فهذا النور الذي سيحصل للوالدين، فكيف بمن يحفظ وكيف بمن يقوم هو بالعمل. والأمر الثامن الجهاد في سبيل الله، فقد روى البزار وصححه الألباني من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رمى بسهم في سبيل الله كان له نورا يوم القيامة. ألم يقل الله تبارك وتعالى: والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، فلهم نور عظيم وبه يفرج عنهم أمر كرب الصراط. نسأل الله عز وجل الشهادة بصدق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. الأمر التاسع العدل وترك الظلم، ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وهذا بمفهوم المخالفة معناه أن العدل سيكون نورا لصاحبه يوم القيامة. الأمر العاشر رمي الجمار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البزار وصححه الألباني قال: إذا رميت الجمار كان لك نورا يوم القيامة. الأمر الحادي عشر: حلق الشعر في الحج. اللهم تابع لنا بين الحج والعمر، اللهم لا تحرمنا من حج بيتك الحرام كل عام، اللهم لا تحرمنا من حج بيتك الحرام كل عام. فقد روى ابن حبان وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا حلق رأسه فله بكل شعرة سقطت من رأسه نور يوم القيامة، وإذا قضى آخر طواف بالبيت خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وروى الطبراني وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأما حلقك رأسك فإنه ليس من شعرك شعرة تقع في الأرض إلا كانت لك نورا يوم القيامة. الأمر الثاني عشر: طلب العلم. فقد روى أبو داود وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يسلك طريقا يطلب فيه علما إلا سهل الله له به طريق الجنة، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فتأملوا الربط بين ترك العلم وبين الإبطاء على الصراط، فلعل العلم مما يسرع بالعبد على الصراط وليس النسب والحسب. ولذلك قال ابن رجب رحمه الله في شرح هذا الحديث: وقد يدخل في ذلك أيضا تسهيل طريق الجنة الحس يوم القيامة وهو الصراط. الأمر الثالث عشر: قضاء حوائج الناس وتفريج كربهم. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. فمن مشى في حاجة أخيه حتى يثبتها له أثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام. الأمر الرابع عشر: عدم نتف الشيب، فإن هذا الشيب يكون لصاحبه نور يوم القيامة، كما روى البزار والطبراني وحسنه الألباني أنه صلى الله عليه وسلم قال: من شاب شيب في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. فقال له رجل عند ذلك: فإن رجالا ينتفون الشيب. فقال صلى الله عليه وسلم: من شاء فلينتف نوره. لذلك ترك الشيب وعدم نتفه يمنح صاحبه يوم القيامة أمورا أربعة: نور على الصراط، له بكل شعرة بيضاء حسنة تحط عنه سيئة يرفع بها عند الله درجة. وقد روى الترمذي وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتف الشيب فإنه نور يوم القيامة، ومن شاب شيب في الإسلام كتب له بها حسنة وحط عنه خطيئة ورفع له بها درجة. الأمر الخامس عشر: بر من كان يصله الوالد قبل موته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما روى الطبراني في الأوسط وحسنه الهيثمي في المجمع وجود إسناده العراقي، قال صلى الله عليه وسلم: احفظ ود أبيك لا تقطعه فيطفئ الله نورك. قال المناوي في فيض القدير، قال الحافظ العراقي: وهل المراد به نوره في الدنيا أو نوره في الآخرة؟ كل محتمل. فإذا علينا أن نصل من كان يصله الوالد قبل الموت، فهذا من الأسباب التي تنجي العبد من كرب ظلمة الصراط. الأمر السادس عشر: الدعاء بسؤال الله النور، أن يكثر العبد سؤال الله عز وجل أن يمنحه نورا، وذلك في سجوده وفي دعائه وتضرعه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى الصلاة قال: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من خلفي نورا، ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم أعطني نورا. وهذا الحديث في الصحيحين. وفي رواية عند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء في سجوده. فهذه الأنوار التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن تحمل على ظاهرها فيكون المعنى أن يجعل ربنا له في كل عضو من أعضائه يوم القيامة نورا. نسأل الله عز وجل أن يدخلنا الجنة بغير حساب، وأن نمر على الصراط كمرور البرق بل كلمح البصر، إنه بالإجابة جدير. نعم المولى ونعم النصير. الصراط لا تنسوا، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.